فقد أخذنا فيما مضى ما يتعلق بهذا الكتاب شرح هذا الكتاب الترصيف بنظم تصريف العز، وأخذنا كثيرا من مسائل المعتل حتى وصلنا إلى قوله كنا في الأجوف، بحث الأجوف، كنا في بحث الأجوف وتكلمنا فعل وفعل وفعل حتى وصلنا إلى خاف يخاف. فيقول هنا أما يخاف ويهاب فهما بالنقل والقلب وإلا فقام. يخاف يهاب يخاف وأوي، بل فعل يفعل وأوي لأن مصدره خوف واو، يهاب يائيا لأن مصدره هيبة، هاب يهاب هيبة. فإذن التصريف كيف يكون؟ خاف أصله خوف على الدرس السابق، خوف، وقلنا لماذا إعلاله بالقلب خوف بالقلب فقط، خوف لماذا؟ لتحرك حرف العلة وانقطاع ما قبلها فصار خاف، فمضارعه يخاف، يخاف هذا من باب علم يعلم، من باب علم يعلم، شرب يشرب، فإلى يفعل، خوف يخاف أصله يخوف كيعلم، يخوف بوزن يعلم. كيف الإعلال؟ القاعدة في هذا ما هي؟ أن أي حرف علة تحرك هو أولياء، إذا تحركتا ووقعتا بعد حرف ساكن صحيح، بعد حرف ساكن صحيح وجب ماذا؟ نقل حركتهما إلى الساكن الصحيح. حركة لياء كواو انعقب ما صح ساكنا فنقل يجب، فصار يخاف يخوف. حركة الواو تنقل إلى الخاء، والفاء يعني إلى الخاء، فيصير يخوف يخوف. وإيش الثاني؟ ثم تقلب الواو ألفا لماذا؟ لتحركها وانفتاح ما قبلها الآن، سابقا كان ساكن لكن بعد نقل حركتها إليه صار متحركا. فإذا العلة نقول أن تقلب الألف وجوبا يا تقلب الواو ياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها الآن، لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن، هذا هو العلة. إذن فصار يخاف. إذن الإعلام ماذا يكون؟ بالنقل والقلب، بالنقل والقلب، أي بنقل الحركة إلى الساكن الصحيح وقلب الواو نفسها إلى الألف يخاف. ويهاب كذلك هيبة، هيبة هذا ماضيه تقدم درسه، هيبة ما هو القاعدة في الماضي؟ تحركت أرض الله فتح ما قبلها فوجب قلب ألف وصار هاب. ومضارعه أصله يهيب وزن يعلم، يهيب نفس القضية القاعدة، تحركت الياء ووقعت بعد حرف ساكن الصحيح فوجب نقل حركتها إلى الساكن الصحيح، ثم صار يهيب، فوجب عند ذلك نقول تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن فوجب قلبها ألفا فصار يهاب. هذا هو معنى قوله أما يخاف ويهاب فهما بالنقل. إيش معنى النقل؟ نقل حركتهما إلى ما قبلهما الحرف الصحيح الساكن. والقلب أي قلب الواو والآلف أي قلب الواو والياء آلفا. وإلا فافهما فافهما ذلك. إذن وإن عليه هذه مسألة متعلقة ما قال أيضا وإن عليه جازما أدخلتها فعينه تسكت إن أسكنت ما بعده وإن تحرك تثبتي فلم يصن ولم يصون كل خلت. فهنا وإن أدخلت على جازم يهاب يخاف هذا مرفوع ما تسلط عليه لا جازم ولا ناصب. وإن عليه جازما أدخلت فإن ذلك وإن عليه جازم لم يهب لم يهب لم يخف فعينه تسكت وجوبا تسكت عينه وهي الألف المنقلبة عن الواو والياء فتقول لم يهب لم يخف ما في ألف يخاف لا لم يخف لم يخف لم يهب تسكت إن أسكنت فعينه تسكت إن أسكنت إن أسكنته كان ساكنا لم يخف. لماذا؟ انتقاء الساكنين وجوبا تسكت لم يخاف الألف تذهب وجوبا لتقاء الساكنين فصار لم يخف إذا تسكت فعينه تسكت لو قرأناه ماشي. قال أسكنت ما بعدها وإن تحرك وإن تحرك وإن تحرك وإن تحرك ما بعدها تثبت مع كونه جازم دخل عليها هذا لم يخف أخير ساكن لم يهب أخير ساكن. وإن تحرك الساكن الأخير أثبت الآلف في الواوي وفي الياء كذلك. ومثل فلم يصن مثال للحلف لم يصن لسكن اخره اصله لم يصن لم يصن بوزن ينصر لم يصن. والقاعده في مثل هذا نقول ماذا؟ تحركت الواو بعد حرف ساكن صحيح فوجب نقل حركتها الى الساكن وهو الصحيح. فإذا ايش لم يصون بالواو ساكنة فماذا وجب؟ ثم وجب حذف الواو لانتقاء الساكنة لم يصون. فإذا صار لم يصون ما في واو لم يصون هذا حذف. لكن تحرك ولم يصون هذا لم يصون إذا كان مفردا. وإن أسندته إلى ألف اثنين ماذا تقول؟ لم يصون. وهذا معنى قوله وإن تحرك ما بعد ما الساكنة تثبت ما تهند في الواو ولا الياء ايش لم يصون لم يصون خلتي هذا مفهوم من تمام المثال لم يصون خلتي حاجتي او خلتي صادقتي صحبتي يعني لم يصون. اذا ماذا رجعت الواو بعد ان حذفت لالتقاء الساكنين فلما تحرك الاخير لاجل الالف وجب اعاده وما حذف ما حذف لم يصون التي. وقس عليه ما بقي لم يصون لم يصون لم تصن لم تصون الى اخر 14 وجميع كله. فذاك لم يبيع وهذا ايش مثال الياء لم يصن مثال الواو لم يبيع مثال الياء لم يبيع اصله يبيع يبيع بالياء يبيع ماذا عملنا يبيع ها يبيع اصله لا اصله يبيع بوزن يضرب يبيع فنقلت الحركه الياء الى ما قبلها فصار يبيع وبقي كما هو. لماذا؟ لعدم مجيب الحذف لم يبيع. ثم لما ادخلنا عليه جازما ماذا قلنا؟ لم يبيع. ليش؟ لأن الياء تقطع ساكنة وبعدها ساكن وتقطع ساكنة فدفع لتقاء الساكنة عن دفع الياء فتقول لم يبيع لتقاء الساكنة لم يبيع بدون ياء فتقول لم يبيع لم يبيع. فهذا فيما إذا سكن. وإن حركت ما بعدها بألف الاثنين لم يبيع لازم تعود الياء المحذوفة لتقاء الساكنة. لماذا؟ لأن علة عزيها هو وقتك أو الساكنين وقد ذهب. إذن لم يبيع وجمع لم يبيع لم تبيع لم تبيع لم تبيع وهكذا إلى آخر التصريف. لم يبيع ولم يبيع لم يبيع مثال الحذف التقاء الساكن ولم يبيع مثال إثبات الياء لعدم التقاء الساكن. ولم يخف ولم يخاف لم يخف أنتم تقولون يخوف هذا أقول غلط لم يخف إذن يخاف يخاف خاف يخاف وقلنا تصريبه انتهينا منه. لكن لما أدخلنا على الإجاز لم يخف يخاف في ألف فلما دخل الجاز سكن الأخير الفاء فلما سكن الأخير التقى ساكنان وهما الألف والفاء فوجب حذف الألف لتقى الساكنين. إذن تقول إيش لم يخف في ألف لم يخاف لا. ولو حركنا مع هذه الفاء لأي ضمير الاثنين تعود الفاء تعود الألف لم يخاف لم يخاف لم يخف بالوعي لم يخاف. لماذا؟ لأن الألف إنما حذفت لتقاء الساكنين وزالت تقاء الساكنين لأي تحريك الأخير لألف الاثنين. وكذلك عند الجماعة لم يخافوا لم يخافوا ما تقول لم يخافوا لم يخافوا لماذا تعود الألف لعدم موجب تبقى الألف كما هي لعدم مع دخول الجازم لعدم موجب الحذف. ما هو موجب الحذف؟ التقاء الساكنين. وقد تحرك الأخير فزال التقاء الساكن لم يخاف ولم يبيع ولم يخاف ولم يخاف وقسي عليه الأمر نحو صن صون القسي نحو صن والأمر كذلك أيضا الأمر يقاس على مجزوم صن صان يصون. والأصل في الأمر أن نقول ماذا؟ أصول بوزن أنصر أصول بالواو متحرك أصول. فتحركت الواو مع بعد سكون بعد عرض صين ساكن فوجب نقلها وثم حرف الألف همزة الوصل للاستغناء عنه. ثم التقى الواو أصول الواو هذا الساكن مع النون الساكنة فوجب حرفه فصار صن بحرف صن. هذا فيما إذا أسند إلى مفرد إلى ضمير المفرد. وأما إذا أسند إلى ضمير اثنين والجماعة فعود هذه الواو. لماذا؟ لعدم علة العدل. إذن تقول إيش؟ صونا يا زيدان صونا بالواو صن بدون واو وقلنا حذف الواو تبقى الساكن. فلما تتحرك الأخير لأجل الألف عادت الواو وتقول صونا وجماعة تقول صونوا يا زيد يا قوم صونوا بالواو صونوا صوني بالواحدة تعرف كذلك أيضا. وفقل إيه صون إيه صون القسي القوس جمع قوس قسي أي احفظوه احفظوه صونا. إذن عادت الواو الشاهد صونا القسي صونا القسي. وهذا فيما إذا وكذلك لم يبيع بيع للواحد بيع للباء والعين فقط بيع للاثنين بيعوا كذلك أيضا. وإن تؤكدوا بنون هذا بما إذا لم أؤكد وإن تؤكدوا بنون وإن أكدت هذا المعتل الأجوف بنون فقولي سنن سنن هكذا لباقي المنقول سنن سنن سنن بالوحي سنن سنن سنن سنن هذا بدون شك مشدده سنن أصل سن بالوحي. فلما أكد بالنون وجيء بنون التوكيد وجب ايش وجب تحريف آخر الفعل لأي نون ها لأن النون ليه لأن النون مشددة لأن نون التوكيد يجب تحريف حرف لآخر الفعل لها. فلما تحركت عادة الواو إذن ماذا نقول صن بالوحي بدون واو. ونفسه إذا أكدناه بالنون ماذا نقول صونن بالواو. لماذا؟ لأن علة الحذف زال وهو التقاء الساكن زال. فلما زال قلنا صونن صونن بنون التوكيد وأما إذا كان هناك خفيفة لا يزال سنن. وكذلك سنن. وأما إذا كان نفس الشيء نفس الشيء. لماذا؟ لأن نون التوكيد نون التوكيد آخر المؤكد يفتح لهما سنن مشددة سنن غير مشددة. إذن الواو في التخفيف في الخفيفة مثلها لأن التحريك لأن العلة زال أيضا. وإن تؤكد بنون فقلي سنن سنن هكذا لباب النفر وبيع للواحد وخف للواحد. وإن بنون أكدا هذان بيع خف بيعن نقول فيه وخافن العداء بيعن بيع بحذف الوسط بحذف العين لانتقاء الساكنين بيعن بيعن بنون التوكيد. لماذا؟ لأن حذف سبب الحذف زال وهو كون الأخير متحركا لأجل نون التوكيد بيعن بيعن. وخافن العداء خف للواحد بحذف الألف الوسطي. لماذا؟ انتقاء الساكن. فلما الحقنا نون التوكيد عليه وجب تحريك الساكن الثاني. فلما تحرك الساكن الثاني عادت الألف بقيت كما هي. إذا المعنى خافن بدل خف خافن. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خاف رجال العبث قل فحارين في مرحاتي خافي خف. وإن أمرت والأمر من خاف خفي العقاب ومن أجاد أجد الجواب. وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خاف رجال العبث خف خفي العقاب خفي العقاب من الله خف. وإذا كان مؤنث خافي رجال العبث ولماذا؟ فأقول خفي. لماذا؟ لأن علة حذف الألف زال سبب إيش؟ خافا خافي لأنها مستدعى إلى ياء المؤنث تحركت الأخ قال وخاف أن العدا عدا العدا والعدا بصفة والضمير جمع عدو عدا. ولا يعد المد هذا كله جار في الثلاثي سواء كان واويا كصار يصون او يائيا كباع يبيع او فعيلا كخاف يخاف او فعل او كله يعني على طريقة ما سبق لنا من التصريف. اما المزيد على الثلاثي فقال بين انه نوعان نوع لا يعد ونوع يعد. فيقول لك ولا يعد من مزيد اي المزيد الثلاثي قد اتى من الثلاثي المزيد هذاك ما عدا اربعه ابنيه ما عدا اربعه ابنيه الالف الاطلاق. اذا ابنيه مجرد بالاضافه ما عدا اربعه ابنيه بناء ابنيه ما عدا اربعه أبنية بدل أو أصبعان إيجز على كل حال ما عدا أربعة أبنية معناه سوى صيغة أربعة صيغ أربعة فقط. الأربعة تعل وما عداها من مزيد كله يصح. ماذا أجاب هذا واحد أجاب جاب يجوب هذا ثلاثي تقدم حكمه أجاب مزيد بزيادة همزة الوضع القطع في أوله أجاب أصله أجوب بوزن أكرم. وما هو التعليل؟ تحركت عرض الأول الواو بعد عرض ساكن صحيح وجب نقل فتحتها إلى الجيم الساكنة فصار أجوب. وعند ذلك نقول ماذا؟ تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن فوجب قلبها ألف فصار أجاب. إذن إعلاله ماذا؟ بالنقل والقلب اثنين أجاب. واستقام كذلك أيضا استفعل وزن استفعل استقام قام ثلاثة. فلما زلنا عليه صار سداسيا فقال استقام أصله استقوم بوزن استفعل استخرج استقوم. إذن الواو تحركت وسكن ما قبلها، فوجب إيش القاعدة؟ نقل الحركة إلى الحرف الصحيح الساكن، فصار استقوم لما نقل الحركة. فعند ذلك ماذا؟ وجب قلب الواو آلفا بماذا؟ لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبل هذا، فصار استقام. وهذا هو اللغة المستعملة، وذاك يسمونه أصلا مرفوض. استقام فذاك أجابه استقام وانقاد انفعال انقاد أصله قاد ثلاثي، وقد تقدم تصيب الثلاثي، ولما أرسلناه ونقلناه إلى وزن انفعل صار انقواد انقواد بوزن انفعل انقطع، فصار فتحركت الواو ووقعت بعد حرف ساكن الصحيح، فوجب نقل فتحتها الى الساكن الصحيح، فصار انقود. ثم طلبنا وجب قلب الواو الفا لماذا؟ لتحركها بحسب الاصل وانفتح ما قبلها الان، فصار انقاد. وهذا هو اللغه استقر بالاستعمال انقاد. ايوه تحرك تعرف العله بحسب الاسئله، لازم نزيد هذا لان هذا يلتبس عليك بالابواب الاخرى. ايوه تحرك تعرف العله بحسب الاصل وانفتح ما قبل هذا. ليش؟ انقواد هذا ما يحتاج الى النقل. انقواد صح ما في نقل، هذا بالقلب فقط. لماذا؟ لان الواو متحركه ما فيها نقل. اذن انقواد ماذا العلوم؟ تحركت حرف الا وفتح ما قبلها، ما هو الاهل؟ اذن انقواد. استقوم اجوب، هذه المادتان السابقتان تحرك عبد الله لحصير الرسم متابعة قبلها. وأما هنا انقاد إن قواد، القاف حرف صحيح متحرك والواو متحركة، انفتح تحرك عبد الله انفتح ما قبلها فوجب قلبها. إذن بالقلب فقط، بالقلب فقط ما في نقل في هذا. أحسنت. أيوة وانقاد. واختار كذلك يا أيها، اختار أصله اختيار نفس العلة، نقول ايش تحرك عرب العلة وانفتح مع قلبه ويجب قلبه عليم وصفتار اعلام واحد، اعلام واحد صار كم؟ اربع. اربع. اذن هذه الاربع الموازين التي من المعتد المزيد الثلاثي تعلل، ومع ذلك كل الابواب تبقى على ما هي عليه تحركة. فقل اذا ما يجيب، هذا مثال مضارع أجاب، يجيب إيش أقصده؟ يجوب كيكرم، يجوب كيكرم. إذا ماذا نفعل؟ أيوة تحركت الواو بعد حرف ساكن صحيح، وجب نقل حركتها إلى الساكن، ثم قلب الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة، فصار يجيب. فإذا إعلاله بماذا؟ بالنقل والقلب. يجيب. يستقيم أصله إيش؟ يستقويم بوزن يستخرج. يستقويم ما هو الإعلال؟ تحركت الواو بعد عبد ساكن الصيف وجب نقل حركتها إلى ما قال الساكن، ثم قلبت، ثم قلب الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة، فتقول يستقيم، يعني ذا يستقيم ذا، صرفت يجيب يستقيم ذا، أنت على مثال يعني. إجابة مصدر هذا إجابة أصله أكرم يكرم إكراما، مصدر أكرم ما هو؟ إكراما. طيب، إذن المعتمد نفس الشيء يأتي على وزنه. إذن هذا إجوابا، إجوابا، ها؟ إجوابا، ما فيها إجوابا. إذن ماذا نفعل؟ تبعا للفعل إجوابا نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها، ثم حذفت إجوابا، ثم حرفت، ثم قلبت، وجب قلبها تعرك بها سبيل الأصل وفتاه ما قبل الحلاف، وقلبت ألفا ثم التقى ساكنا فعذفت. ما له داعي. إذن هذا يكون إيش؟ بالنقل والقلب والحذف ثلاثة، بالنقل والقلب والحذف ثلاثة. ثم لما عذف وسطها عوض عنها ها التأنيث الأخير فصار إجابة. وكذلك استقام، أقام إقامة أصل إقوام ومن، وعودت التاء في الأخير إقام، وإذا أذيبت تبقى إقام الصلاة أتيتا أحيانا نهين تحذف. وابن مالك يقول ها ها ثم أقم إقامة وغالبا ذكى لذي وغالبا سوء، وإلا جاء في القرآن الكريم إقام الصلاة بدون تاء، إقامة يلزمها في غالب الاستعمال. وقال إيش بعده؟ ثم أقم إقامة وغالبا ذات لزيم، ثم استقم إيه وغالبا ذات لزيم. وين الألفية؟ كذا؟ إذا قبل هذا إيش يقول؟ لا لا، وفعل التفعيل إيه؟ وأيوه ايش يقول وفعلت ايه من اول مصدر هو قد بس التغذيذ وتركي تذكية واجملة اجمع لمن تجملا تجملا ثم اقيم اقامة ايه والسعيدي استعادة هواد والسعيدي استعادة ثم اقيم اقامة وغالبا بالثالث هذا غالبا بالثالث استقامة اجابة إغاثة وبالتاء وغير غالب يأتي، وخاصة إذا أضيف في القرآن الكريم في استعمال أفسه الكلام يقول إيه وإقام الصلاة. قال ثم هذه هذا قل إيه ماذا إجابة كذا استقامة نفس الشيء خذها ينقاد أصله ينقاد انفعال ينفعل أصله إيش؟ لا انقاذ هذا ماضي انتهى منه ايوه مضارع ايش اصله ينقويد بوزنه ينقطع ينفعل ينقويد ما هو وجه الاعلال حركة تقول الواو حرب لله بعد حرف ساكن صحيح ينفويد لا تحرك الاولى فتح ما قبلها بس اذن ايه فقولي بس الفا فصار ينقاذ بس يختار كذلك اصله يختير بوزن يجتمع يختير حركة هنا متعقل كذلك فنختار انقيادا أصله انقوادا نفس الشيء انقيادا انقوادا ماذا نقول انقوادا هذه تقلب الواو ياء بس تقلب الواو ياء لوقوعها بعد كسرة الواو بعد الياء انقوادا صار انقيادا والاصل انقوادا قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها مع كونها اعلت قد اعلت الفعل وكذا قل اختيارا نفس الشيء اختيارا وهذا اصله اختيار على الاصل لماذا لعدم وجود الاعلال ما في الاعلال اختيارا بقي كما هو ثم هذه الأفعال التي هي الأربعة التي قدمناها ثم هذه الأبنية الأربعة وهي أجاب استقام إنقاذ اختار ثم هذه إذا بنيت للمفعول هذا كله في الإعلان وعدم الإعلان كله متعلق إذا بني للفاعل أجاب استقام إنقاذ اختار أما إذا بنيت المفعول قل أجيب أصله إيش وجويبا ماذا نقول أيوة بالنقل والقلب. لماذا النقل؟ لوقوعها متعارض لتحرك عرض إلا بعد عرض صين ساكن. ووجه له قلبي لوقوع الواو ساكنة إثر كسرتي. وصار أجيب أجيب للاثنين يجاب إيش أصله يج وابو بوزن ينصر يج وابو. فماذا نقول؟ ها أيوة لا لا لا يجوابه أيوة صح. تعالكت الواو بعد حرف ساكن صحيح وجب نقول إيش حركتها إلى الساكن الصحيح. ثم وجب قلب واو ألفا لماذا؟ لتحركها بعسب الأصلي وانفتاح ما قبل العالم. فصار وجابوا. إذن الإعلال بكم؟ بالنقل والقلب. بالنقل والقلب. والأمر أجب أجب أصله أجوب بوزن أكرم أجوب. فماذا عملنا؟ نقلت حركة الواو أن حرف علة متحركة بعد حرف ساكن صحيح أجوب. ثم بعد ذلك ثم قلبت الواو ياء أو نقول حذفت. ها أقرب هذا أو نقول حذفت. لماذا؟ انتقاء الساكنة. أجيب أجوب أجيب أجيب. فولو نقلناها على القاعدة الأصلية وهو الياء ثم حذف انتقاء الساكنة ما في معنى. أجيب للواحد وأصل أجوك أكل. نكرت حركة الواو لما قبلها ثم حذف لتقاعها ساكنة ما بعدها. لكن القاعدة مضطردة كما سبق لنا أنها مثل هذا. أولا تقلب لأجل وقوعها ساكنة تكثر ثم تحذف انتقاء الساكنة وهو قال مباشرة يقول نكرت حركة ثم حذفت الواو انتقاء الساكنة. قال كذا استقام. تقول إيه كذا استقام يستقام. هذا مبني المفعول يستقام. أصله إيش؟ يستقوام بوزن يستخرج. يستقام يستقوام. ما هو القاعدة؟ نقل حركة الواو بالنقل وإيش؟ بالنقل لوقوعها متحركة على حرف ساكن صحيح. والقلب لماذا؟ لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها الآن. فصار يستقام. واستقيم فعل أمر. استقيم فعل أمر. أصله استقويم بوزن استخرج. استقويم القاف ساكنة والواو متحركة بالكسرة. فما علق فما يقعد النقل ثم القلب والحذف. كما يقول الشاعر يقول حذف. استقيم استقويم حركنا القاف بالكسرة والواو تقام ساكنة وحذفت. أو نقول قلبت يا ثم وقفت نفس القاعدة. واستقم للأمر جاء. واستقم للأمر جاء هذا متعلق به. واستقم للأمر جاء. جاء الأمر هكذا استقم. واستقيما واستقيما إيش أصله؟ استقويما بوزن استخرج. استقويما ما القاعدة؟ نقلت حركة الواو إلى الحرف الصحيح الساكن قبلها ثم لا ثم قلبت إليه الواو ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرتي. فصار استقيما ولا حذف هنا. استقيم حذفنا وهنا لم نحذف. لماذا السبب؟ لعدم وهو التقاء الساكنة لأن الأخير تحرك لأجل ألف الاثنين استقيما. فصارت ببقية الياء على ما هي عليه استقيما. وأما الأمر الواحد نقول إيه استقيم ما فيها استقيما للاثنين استقيما. قد علم أي هذا علم من القواعد المقررة عند الصرفيين. وانقيد مغير الصغة. انقاد على غير مغير الصغة من الفاعل. انقيد أصله انقويد. انقويد ماذا نقول؟ ها انقويد انقويد. نقلت ايش حركة الواو إلى ما قبلها بعد سلب حركتها انقود بوزن انقطع. فإذا لوقع لأن الكسرة مع الضمة فيها ثقل فصار انقود. ثم بعد ذلك نقلت قلبة الواو ياء وقوعها ساكنة إثر كسرة فصار انقيد بقيت الياء ما في حد في الماضي. وأصل انقود نقلت حركة الواو لما قبلها بعد سلب حركتها بعد سلب حركتها لأن الضمة هذه ما تسمى لأن الخروج من الكسرة إلى الضمة أو من الضمة إلى الكسرة في صعوبة. ولذلك انقود القاعدة نقول تنقل وجوبا حركة الواو إلى ما قبلها كسرة الواو إلى ما قبلها بعد سلب حركتها ثم ماذا؟ ثم تقلب الواو ياء وقوعها ساكنة إثر كسرة انقيد ينقاد انقيد ينقاد ولا ينقاد ينقاد وفي المضارع ينقاد وأصله ينقود قلبت الواو ألفا تعرف أنت ما قولها ينقاد هذا قد تصرف أنت تقدم لنا هناك لكن هنا انقيد مضارع وانقاد ها عندكم ايش يضم بالفتح يعني ينقاد أي هذا صحيح هذا عندنا يقول جعل فتحة لأن مفتوحة مبني الفاعل تقدم بحثه قبل قليل وذي ينقاد أصله ايش ينقاد يوزن ينتصب ينقود ينقطع ينقود. ما هو القاعدة؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب ايش قلبها ألفا فصار ينقاد ينقاد. إذن ماذا بالإعلام يكون ايه بالقلب فقط. وكذا كذا كذا انقاد انقاد انقاد هذا للأمر للواحد نقول ايش ينقض وللاثنين نقول انقاد وانقضي هذا قدم التثنية للوزن. انقاد اصله ايش ايوه امر هذا امر هذا ليس ماضيا الماضي هناك فرغنا عنه هذا امر اذا الامر يكون ماذا انقويدا بوزن انقطع انقويدا. ما هي القاعدة؟ تعرك أبو إلا وفتح ما قاله وقلبت ايش ألفا ثم بقيت كما هي. لماذا؟ لعادة لتحرك ما بعدها الساكن الليل الذي كان سببا في أمر الواحد للحذف. وقوله هنا بعد انقاد انقضي هذا للواحد أخره للوزن لضرورة النظم. انقاد هذا أصله ايش ها انقوي بوزن ينقطع ها انفصل ينقوي. اذا ماذا انقوي ما هي قاعدة؟ تعرف الافو الا وفتح ما قبلها فوجب قلبها ايش الفا انقاد. ثم حذفت الالف لتقع الساكن فصار انقاد ما في الف انقاد أصل انقاد والالف عذب انتقاء السيف فصار انقاد. ولما ثنيناه أضفناه إلى دومين التثنية إلى التصريف السادي وانقاد المفروض يكون بعد هذا يعني عادة الالف ها انقاد انقاد للواحد ما في الف وللاثنين نقول ايش انقاد. ما السبب؟ لأن عدة الحذف زالت في المفرد ولا الالف عذب لماذا؟ لتقع الساكنة. فلما أسلناه إلى ضمير التثنية تحرك الأخير فزال السكوت فبقيت الألف انقادا. واختير أصله اختير بوزن اجتمع بوزن اجتمع اختير. ما هي القاعدة؟ أيوة نقلت كسرة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركتها للثقل إيش؟ لأن الخروج من الضمة إلى الكسرة أو بالعكس في كسكين. ثم ماذا؟ بقيت الياء كما هي. فإذا هذا إعلال بماذا؟ بالنقل فقط. اختير صار اختير. يختار عندك يختار ولا يختار؟ يختار أو يختار، لأن الآن في المبني المفعول يختار أصله يختير بوزن يجتمع. يختير ماذا نفعل؟ تارك أو فلان فتح ما قبل فوجب إيه؟ قلبه ألفا. فبقي الإعلان ماذا يكون؟ بالقلب فقط، بالقلب فقط ما في نقص. يبقى لأن ما قوله مفتوح لا ينقل الفتح ما ينقل إليه. قال كذا اختر مفردي، كذا اختر مفردي، كذا اختر مفرد هو اختر اصله يختير بوزن اجتمع افتعل اجتمع يختير. ماذا عملنا؟ تعرقت الياء وفتح ما قبلها فوجب فقلبت عليفا ثم علبت العلم تقع الساكنة فصار ايش؟ بالقلب لا ما فينا بالحذ والحذ بالنبل والحذ اثنين اعلاله يكون باثنين وهما القلب ثم الحذ وغيره. وفي غيره تقول ماذا؟ اختارا للاثنين اختارا والجماعة تقول اختاروا اختارا اصله اختير اختير لان هذا امر فعل امر اختير. اذن اختير ماذا نفعل؟ تعرق اقول لهم فتماقف وجب ايه فقلبت الفا فصار ايش؟ اختار. اذن بقيت الالف لماذا؟ لان لزوال عله الحذف في المفرد اختر الالف حذفت. وهنا بقيت الالف لماذا؟ لأن سبب حذفها زال وهو سكون ما بعدها فصار اختار اختار. إذن إعلاله ماذا يكون؟ بالقلب فقط بالقلب فقط. وأما في المفرد بالقلب والحذفين في المفرد. وفي المثنى وكذا في الجمع بالقلب فقط ما في هذا. هذا هو الفرق. قاعدة هذا الباب كلها مضطردة. ما يشكل على أي طالب إذا صرح ذهنه وتصيد بعد ضبط القواعد، بعد ضبط القواعد يعني هذا يكون بثلاثة أوجه على الأرض، وهذا يكون بوجهين، وهذا يكون بوجه واحد، وما السبب في ذلك؟ هذه كلها يعني قاعدة مضبوطة ومحققة ما ترتبك على أحد إلا الكسلان الذي لا يريد أن يفهم المسألة. فإنه يعني يقول هذا صعب كيف هذا نوع عربي ولا انجليزي؟ الله نصر. أنا كل حال القاعدة المضطرية نحن هنا في بعض المواد نقول وإلا بالحذف والقلب والنقل، وبعض المواد نقول وإلا بالحذف والنقل، وبعض المواد نقول وإلا بالحذف والقلب، وهكذا يعني تختلف من وجه إلى وجه آخر. لكن القاعدة واضحة لكل أحد، لكل من يعني مارسها ما هي صعبة ولا تستصعب. هذا مقارنة ماذا؟ وما عدا الذي قد مر صحيح، وما عدا غير هذه الأربعة صحيح يصح. وما عدا الذي قد مر ايش معناه؟ وما عدا الذي قد مر من الأربعة، وهي الأربعة ما هي؟ أجاب استقام انقاد اختار واويا ويايا. هذه أربعة أوزان فإنها تعل سواء كانت مبنية للمفعول أو للفاعل. وانتهى القاعدة. وما عدا ذلك من المزيد من مزيد الثلاثية الذي يحتوى على حروف العلة ما يحدث من شيء. ولذلك قال لا تعله مثل ذي، اي مثل اعلانك هذه لا تعله، بل فيه قل قول شوف قال قلنا ايش ثلاثي. فاذا ضعفناه وصار فعل نقول قول يقول يعني ها هكذا يعني يبقى على ما هو عليه. قول ثم قاول فاعل، قال قاول الواو فكير متحركة، ثم قاول كذاك قل تقول تفعل، تقول تقاول تفعل، كذا تقول زين في الياء، هذا في الواو زين، زين الياء متحركة فكير، وقال وما قبلها متحرك وهي متحركة، وما قبلها مفتوح، تزين تفعل بالياء، وسائر فعل سائر سر الياء بقيت، وتسائر مبينا مبينا أوزانها تقول بهذا الشكل الذي قلنا لك، واسود افعل اسود الواو متحركة اسود، ووقعت بعد حرف ساكن صحيح بقيت كما هي اسود، وبيض يا ايها ابيض الياء متحركة وقبل حرف ساكن صحيح بقيت، لأن القاعدة التي سبقت لنا خاصة بأربعة أوزان فقط، بأربعة أوزان فقط، وهذه بقيت أبيض كذا سواد فعال لا بقيت مع سكن ما قبلها، وسواد وفى أي وفى بالأمثلة لهذا الباب، وبياض وبياض بتخفيف الضاد بالوزن، هو بياض ثم هكذا ما صرف كل متصرف من هذه مضارعها وأمرها ومصدر وإلى آخر باب. ثم يعني انتهينا الى هنا من تصريف النوع المسمى بالليش بالمعتد الفاء ويسمى الاجوف، فهذا انتهينا منه الى هنا ماضيا ومضارعا، ثم يريد ان يتكلم من نفس هذا الباب باسم الفاعل، يقول ثم اسم فاعل من المجرد اذا كان من المجرد فقال وباع وصان، وهذا ماذا من المجرد بالهمز، من المجرد يعتد بالهمز اي تقلب واوه وياؤه همزه، قال قلنا تصرفه انتهى، يقول تصرفه انتهى، بقي اسم فاعل ان نعرف، تقول قائل قائل، اين من اين جاءت هذه الهمزه، نقول هذا مقلوبة من الواو أصل قاول قاول، فإذا لوقوعها بعد ألف زائدة وهي قريبة من الطرف وجب قلب همزة لمناسبة الآلف فصار قائل، باع اسم فاعله فاعل بايع بايع، فتقلب الياء همزة أيضا لوقوعها بعد ألف زائدة قريبة من الطرف يعني طرف كالطرف، هذا علة بقلبها، واعتل ايش واعتل والمزيد بالهمز المنقلبة عن الالف المنقلبة عن عينه التي هي الواو والياء، اصل الاصيل بائع قائم اصله كما اعدت في الماضي انها تعد بالالف طلب الفا قائم تبعا للفعل يعني، ثم هذه الالف بعد الالف النطق فيها ما يمكن يعني متعذر، الف بعد الف لان الف المرساء لا تقبل الحركة، والالف لا تقع الا بعد فتحة ابدا، فوجب قالوا بحرف قريب من الالف وهي الهمزة اختها، فقلبت همزة لهذا المعنى، هذا المعنى فاعل قائل بائع بائع، ولو قالوا بايع ومن، وقد تقدم سبق لكم في درس مغني اللبيب او نظم مغني اللبيب ابن هشام يقول قلت يعني ان الفقهاء يلحنون في قولهم بايع والمشتري بايع، فقال لبعض الفقهاء قد وقع في القران الذي تنكره انت، فقلت له اين الدليل في القران، قال الله تعالى فبايعهن واستغفرهن الله، فقلت هذا بغباوته وشده جهله لم يميز بين الفعل والاسم، انا قلت بائع هذا اسم، هم يقولون بايع هذا غلط لحن في اللغه العربيه، الصواب بائع قائل كذا، فقال لي فاتاني بالفعل فبايعهن ليس اسم فاعل، بايع ايش هذا فعل امر فبايعهن، فاستدل بهذا على هذا، الله المستعان. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب، ليش تستعجلون؟ تستعجلون؟ والله تعالى يقول إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب، يعني إنه فهمه جامد مرة يعني اتخذ العجلة أفسره بيه بالاستعجال كما قال ابن شعبان بايعهن استغفر الله من الله. قال إذن بايع سنفان مجردي واعتبر بالهن والمزيد فيه والمزيد والمزيد ثم يصنف عيد من المجرد واعتل بالهمز بالهمزة والمزيد فيه بما اعتل بالمضارع والمزيد والمزيد هذا المزيد من السرعة بالإشباع مع ضم الميم ومن المزيد مزيد أي والمزيد نعم والمزيد زيده الله المستعان هذا شيء مستعان. قال مع ضم الميم فتح الزاء وتشديد الياء للوزن هذا بالوزن وإلا فأصل هذا زيد ما في زاد هو متعب نفسه ما يحتاج إلى زيد والمزيد فيه بما اعتد بالمضارع يعتد أما المزيد فيه اسم الفاعل يعتد بما استهد بما اعتد به مثلا استقام أعل ايش بالقلب يستقيم أعل بماذا بالنبل والقلب يستقيم وكذلك اسم الفاعل مستقيم مستقيم أصله مستقوم نقل والقلب ثم الحذف ارتفاع الساكنة لكن إذا سمي تقول مستقيمان مستقيمون تعيد الياء مرة أخرى لتحرك الحرف الأخير. إذا اعتد بمضارع يعتد فكهو صائر هذا مثال مثال للثلاثي كهو صائر وبائع ومستقيم ومجيد مستقيم ولا كما اعتد مضارع مستقيم اصله ومجيب اصله ايش مجويب مجويب فماذا بالنقل والقلب وايش مجيب هذا الياء موجوده بالنقل والقلب فقط بالنقل والقلب فقط بنقل الحركة ثم قلب الواوية ثم قل مختار مختار في اسم المفعول يعني وثم قل مختار لا في اسم الفاعل أيضا يعني سبق لنا أن بعض الأفعال كاختار وانقاد يعني يستوي فيها اسم الفاعل واسم المفعول مختار اسم فاعل مختار يصنع الاثنين كما يأتينا مختار الذي اختار الشيء مختار الذي اختاره غيره اسم المفعول هنا اسم الفاعل اصله ايش مختير مختار مختير مختار بوزن مجتمع مختير فماذا نفعل تعرفت على رسول الله فتح ما قبله فطلبت الفا فبقي كما هو اذن بال قلبي فقط مختار اذا انا اسم فاعل اسم فاعل مختار ومنقال كذلك ايضا اصله منقويد بوزن منقطع بوزن منقطع منقويد ماذا نفعل حركة حرف العلة وانفتح ما قبلها فقلبت الفا فبقيت كما منقال هذا اسم فاعل وكذلك اسم فسيتنا منقال ومختار واحد ومضطر كذلك ايضا قال وثم منقاد ثم قل مختار منقاد الى باقي النصر باقي النصر هكذا تفعله الى انك تقول هما صائنان بائعان صائمون بائعون تعيد الواو كذلك منقادون منقادان مختارون مختارا وهكذا الى اخره ثم اسم مفعول لذاك قد اعل بالنقل والحذف فمعه مقيم يعني قلنا الثلاثي يوزن بوزن فاعل الثلاثي سواء كان صحيحا بائع سواء كان صحيحا كضارب وناصر وآتي بفاعل ومعتل كذلك صائم بائع قائم وهكذا بالهمس إذن واسم مفعول أما اسم مفعوله يكون بالإعلام يعد مثلا تقول مصون اسم مفعول مفعول اصله مصون بواوي مصون بوزن مفعول منصور مضروب فإذا الإعلال مسوون بالنقل نقلت حركة الواو الأولى إلى الحرف الصحيح الساكن ثم حذفت لماذا؟ لالتقاء الساكنين. لماذا؟ لأنها ساكنة وواو المفعول ساكن فالتقى فصار مصون بواو واحد مصون. مبيع أصله مبيوع بوزن منصوب مضروب مبيوع. فماذا نفعل؟ مبيوع نقلت حركة الياء إلى الحرف الساكن الصحيح ثم إيش؟ مبيع. ثم بقي ثم قلبت الكسرة الضمة كسرة لمناسبة الياء فبقيت الياء علامها هي لتبقى مبيع. وهناك لغة لكنه ليس مثل هكذا يجوز وقد سبق لنا هذا الدرس فيه قريبا سبق لنا هذا وضم جاء أيوة وضم جاء كبوعة فاشتري بيعة أصلها كذا أصل بويعة نكرة حركة الياء إلى الباء بعد سلي حركتها فبقيت يعني لماذا لتبقى الياء لأننا لو بقيت تقلب واوا لكن اللغة فيها تقلب الياء لمناسبة الضمة فيقال بوعة وضم جاء كبوعة فاشتري وكذلك هنا اسم مفعول مبيع أصله مبيوع إما نقول إلا مبيوع نقلت الحركة إلى ما قبلها ثم أبدلت الضمة بالكسرة لماذا لمناسبة الياء فصار مبيع إيش يقول هنا قال نحو مصون ومبيع ولا درس صيغ الواو في الاشتهار قال إيه وماذا قال ثم اسم مفعول لذاك قد عيل بالنقل والحذف كما أنه نقل بالنقل والحذف لحركتين إلى ما قبلها والحذف للعين كما أنه نقل هذا نحو مصون أصله مصون هذا بالنقل والحذف ومبيع أصله مبيوع نقلت حركة الياء لما قبلها ثم حذفت الواو على كلام سيبويه نقلت حركة الياء الضمة إلى الباء فالتقى ساكنان وهما الياء وواو مفعول فعلى مدى هذه السبوين نقول الواو حذفت التقى الساكنين ثم وجب قلب الكسرة قبل ضمة كسرة لمناسبة الياء فصار مبيع على مدى هذه السبوين هكذا مبيع وقريبا ضمت واو كسرة تصيح الياء او حذفت الياء على كلام الاخر واخفش يقول ايش مبيوع يعني ثم على كلام الاخفش ماذا يقول حذفته ثم قل بيجي الضمة كسرة مبيوع قال التقى نكرت حركة الياء الى الباء ثم التقى ساكنان وهما الياء والواو فماذا مذهب في اخفشي تحذف الياء تحذف التقاء الساكنة لأنها الأولى ثم تقلب الكسرة الياء والكسرة الضمة كسرة ثم الواو يعني لكن هذا طويل مذهب الأخمش طويل يقول ثم قلبت الضمة كسرة لتنقلب الواو ياء لأنها تكون حينئذ ساكنة إثر كسرة هذا إيه مذهب الأخمش انتهى الوقت طيب اذا ان شاء الله ثم اسم مفعول نبدا من هنا ان شاء الله